فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتد بأذان الصبي الصغير الذي عمره 6 أو 7 سنوات؟ إذا ميز وصحت منه الصلاة يصح منه الأذان. نعم.